أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن قلنا تكلمنا عن شروط الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورأينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل الأعقاب من النار. معناها إنسان ولو شيء قليل لابد يؤديه. بارك الله فيك. إذن ولو شيء قليل لا يتركه في طهارة، ما يقولش معليش النية. الرسول شاف إنسان يترك العقب، ماذا قال له في الحديث المعروف: وين الأعقاب من النار؟ لأنه الله غني عنا، أمر أنك الله أمر أنك تؤدي العبادة بطريقة كذا، فلا بد تؤديها بطريقة معينة. من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن كنا ذكرنا شروط الطهارة، منها الإسلام، لا يصح الطهارة من غير مسلم، فلا يقال لإنسان ليس مسلم أعمل غسل، إنما يتشهد قبل كل شيء. أو إنسان سب الله يتشهد، مع الناس واحد سب الله يقول له مش يغتسل، ما أول شيء يتشهد، بعد عند الملكية يعود الغسل. عند الملكية الإنسان كفر لابد يتشهد، عند كل علماء أول حاجة شهادتين، بعد ذلك عند الملكية يعيد الغسل، عند الشافعية لا يعيد الغسل. إذن العلماء قبل واحد يدخل الإسلام يقولوا تشهد وبعد اغتسل، مش بعد الناس يقولوا اغتسل، لا، شهد يدخل الإسلام بعد يغتسل. خالد بن الوليد عندما جاء للرسول وريد دخول الإسلام قال له تشهد في معركة يرموك. خالد جاء قائد قوات الكفار، قال له، سأله عن الإسلام وكذا، وقال لماذا أنت يسموك سيف الله؟ قالوا شنو الدين هذا وكذا، قالوا كيف ادخل فيه؟ قالوا تشهد. شهد وبعد خالد هز هذا يغتسل، اغتسل وصلى ركعتين وبعد حق مع المسلمين مات شهيد، صلى غير ركعتين. يعني خالد بن الوليد في المعركة، هذا قبل المعركة بشوي، ماذا قال له؟ يتشهد، ما قالوش هاي نغتسلوا. كي تشهد هزه صب عليه الماء وكذا باش يغتسل وبعد صلى ركعتين. إذن أول شيء شهادتين، كان للدخول الإسلام أو للرجوع للإسلام، وبعد يجي الاستغفار والغسل. قلنا عند المالكية يعيد الغسل بعد ما يرجع الإسلام، عند الشافعي لا. Donc on a parlé des conditions de la purification. Parmi ces conditions, c'est l'islam. Et on a insisté sur le fait que l'islam, c'est avant toute chose, avant le ghusl, avant dire astaghfirullah, que ce soit pour se devenir musulman ou revenir à l'islam. Si quelqu'un a insulté Dieu ou autre, il faut qu'il fasse les deux témoignages en délaissant la mécréance. Après, il refait le ghusl chez les maliki aussi, pour la prière en fait. Ghusl les salat, huwa laysa lil islam. Idhan, أهم شيء هو الإسلام. سبحان الله، يعني أخ بارح حكى لي قصة، إنسان يعني كان يفعل فواحش، الزنا كذا، الخمر، هو أصله مغرب العربي يعني، قال في جنوب فرنسا، يعرفه هو شخصيا، هو الأخ لنا، هو أخ حكى لي القصة البارح، قال لي سمعت وخر وكذا، قيت نبحث عليه باش نقول له يتشهد، لقيته قال لي قلت له تشهد فتقبل تشهد، قال لي من غدوة مات. قتلوه بسكينة، ما هو جماعة لي خالته جماعة الزطلة وكذا في مدينة سانتيتيان. أخ حكى لي لهنا، أخ لهنا هو قال لي من غدوة مات، قتلوه بسكينة. قال شافوا في المنام، كي تشوف إنسان في المنام ميت يقول لك يحكي الحق، معروفة هذه. قال لي شفته في المنام جاني هكا، قال لي أنت بدأ يعني متحير علي، هو في المنام متحير علي. قال له أنت شفت الرسول في المنام هيك؟ طب هذا اللي مات يحكي، يعني هو متحير. قال له أنت شفت الرسول في المنام؟ قال له إيه الحمد لله، لأنه اللي يشوف الرسول في المنام معناه باش يدخل الجنة، هذا معروف. قال له مد له يديه، قال له ما لا نقابله في الجنة، أنا موت مسلم. هذا شكون اللي قال الكلام هذا؟ اللي كان في المحربات في الموبقات غير قبل ما يموت تشهد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد الإنسان عمل الموبقات الله يغفر له لأنه مات مسلم، أما اللي مات كافر الله لم يغفر له. هذا يحكيها لي بقى، هذا أخ نعرفه أكثر من 15 سنة، ناس ملاح ثقة. البارح حكى بقينا بعد العصر بدا يحكي في القصة، مشالوا شو بقى يبحث عليه، مشال داره ما لقاه، مشى يدور فيه حو ما لقاه. قالوا أنت قلت كذا من الكفر تشهد، قال يتقبل شهد. من غدوة صارت له هكا مع لك عصابات، لقوه مرمي، قتلوه بسكينة ولقوه مرمي في المنام. قال له أنا مت مسلم تقابله في الجنة. يعني شوفوا أهمية الإنسان يموت على الإسلام قبل الغسل قبل كل شيء، الشهادتين. وبينين الجهل منتشر حتى في المساجد، الإنسان مش يسلم، وهذا عشرات الناس حكاونا. قل له ما عنديش الوقت برا. أخونا ها مغرب إلى هنا يجي تعرفوه بولونسوه، ها الراجل ما يعني سكروه هذا، قال لي قدامي أنا يسكن في القدام، راجل فرنساوي جاء للجامع هم يسكروا بعد الظهر، قال الحب ندخل الإسلام. غزر له الراجل متاع الجامع قال له ما عنديش الوقت ترجع من بعد، حسابها إدارة هي يعني من جهل متاعهم شرع الله يحسبه إدارة. يوم القيامة تقول هاو المضمون الولادة هاو الإدارة، ثم شاب جاب هو لي قالوا ايجا شافوا الاخ، قالوا ايجا نهزت شابك جامع اللي عندنا اللي عرفوه الناس اللي كان عندنا في غوين في الكافي. حكيت ما تخلي الاسلام، راجل كبير فرنساوي تخلي الاسلام ولا يصلي وكل. في البولونسوج قالوا له، قال له برا ما عندش الوقت. في الريميرا هذا فرنساوي صاحبي حكيها لي طول، مشيت عنده، مشيت عند واحد تونسي نعرفه في السود، وهذا فرنساوي جاء يعني عمره في الأربعين متربي وعم تعلم الدين وكله. قال لي كنت نخدم في باريس، مشيت نخدم على العرب، مشيت حبيت ادخل الإسلام، مشيت في الريميرا لقيتهم يأكلوا في الكسكسي وكل، الإمام يأكل معهم، غزل لي الإمام قال لي مشيت ندخل أكليت معهم قاوري، هو مازال قاوري يأكل بالليساء، هما عرب ياكلوا باليسار، ياكل باليسار. شافه الامام قال له انت، قال له ما تنجمش تولي مسلم. انا تشوكيت، اسمها هذا كفر. قال النووي ولو تقول له انتظر كفر، هذا في كتاب النووي عنده اكثر من 500 سنه. شوفوا الجهل. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا ان يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. الناس تحكي هذا، قال لي مشيت سانت وان، شكون معرفش جامع سانت وان تاع كونفورما، مشى قال له يعني كيفاش شفتيهم من عندهم؟ قال له برا دوش، اللي يعني مشيت دوشت رجعت قالوا لا زيد عاود دوش. هو اللي جاك تقول له برا دوش كفر، هو كفر على كفر. شوف الجهل. هذا النووي يحكي هذا كتاب روض الطالبين، والنووي ما جابهش من عنده هكا حك راسه الامام النووي، قاعده في شرعيه كي تقول له استنى كانك قلت زيد ابقى كافر رضيت بالكفر. والله يقول في القران ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. فرنساوي حكيتها لي مره طلبتني هيك وقالت تسال على الاسلام، قلت لي مشيت في بيلفيل الامام قالها بري فكري شهر ورجعي. دي حتى جاي يقول لك ما لحظه كي غارونتي يقول لك لانستون دابخي. هذا امام قالها شر يا اخي انت ماخذ مضمون عند ملك الموت باش تدعي شهر ماهوش تموت. الرسول ما يعرفش الغيب، ما يعلم الغيب الا الله. شكون يعرف شو وقتاش باش يموت؟ كي يقول لها استني شهر معناها كانه قال لها راهو ضامنك باش تعيش شهر. شوف الجهل ظلمات، وهذا من علامة الساعة. يقول لكم هذا واقع مش هكاك، علاش نعمل دروس؟ لأنه جهل. هذا إمام جامعتي هو الناس يعني حتى مش مسلم يقول لك ما تعرفش شنو باش يشرح لك من بعد. هذا قالها وانا شهر ورجع، هذا كفر بالطبع، هذا تم رضاء بالكفر. خير لك من الدنيا وما فيها، يعني جاهل فوق جاهل فوق جاهل فوق جاهل. كله تشهد، يعني واحدة في بلاد عربية يعني هذه نصرانية شافت الرسول في المنام قالها تبعي الإسلام دين حق، مشت للجامع بدأوا يضحكوا عليها لا أحب ندخل الإسلام. هذه تحكي لنا فيها مشت للجامع بدأوا يضحكوا عليها، شدت صحيحي قلت له أنا شفت الرسول في المنام. قال لها مالي هاتي الدراء الفلوس تنوريك كيف تدخل الإسلام. شوف الظلام فوق ظلام فوق ظلام، ديجا بدا يضحك عليه الرسول. وقت لي هذاك الكافر قال الشهادتين قدام السيف، اش قال الرسول؟ وهل شققت على قلبه؟ معناه الرسول اعتبره مسلم، قال الشهادتين قدام السيف. تعرفوها قصة الناس كلها يعرفها، المعركة الصحابي هز السيف الكافر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نورمالو الصحابي حبس كمل عليه حكيوا للرسول، الرسول خشش عليه قال له كيفاش تقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال له قالها مخافة السيف. إيش قال الرسول؟ قال له هل شققت على قلبه؟ معناه الرسول اعتبر أنه مقبول الإسلام ولو قدام السيف، قدام السيف قال له هذا. وهذا الناس جاية تقول لها لا ما تضحكوا عليها كلا حبين تتعرسي ولا هذا جهل. ما تعلموش أساسيات. علاش هذا استعمار سكر الدين قبل الناس تتعلمها صغار في بلاد الإسلامية؟ القورة سكروا تعليم الدين في المغرب في تونس في الجزائر في بلاد الشام نحو التعليم. هذا تشوف شوف الناس اللي قرأوا في الخمسينات شوف كتبهم. أنا شوف ناس ماتوا يعني واحد تونسي ما شفت كتاب مازال عندي توفى مشينا جنازة خلاها الكتاب مدارس ابتدائية في تونس في الخمسينات صفات الله صفات الأنبياء كلام تقول واحد ستين ما يفهموش تقول إمام جامع ما لكش يعرفوش. شقال معرفة الله يعلم فهم معرفة الله هي معرفة ما يجب له وما يجوز في حق ما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. هذه مدارس ابتدائية في تونس في حتى في بلاد الشام كيف كيف. يعني شوفوا الجهل بينوا يعني مش غير تبع جامع لا مش هيك الدين مش بالمظهر برش ناس تبع المظهر لكن الجهل. شوفوا الجهل كيفاش منتشر. هذه أحكام الدين مش رأي هذه أحاديث ولا لا. خالد بن الوليد للرسول كان كافر قالوا نحب ندخل الإسلام قالوا تشهد قال له ها استنى باش نعملوا بحث عليك بتعقل انت كنت في رئيس المعركة وعمي مات ده حكي له هذا كل حكي لهش مع انه كان قائد الكفار خالد في معركة مات فيها عم الرسول كي حب يدخل الإسلام وحشي اللي قتل حمزة دخل الإسلام. الرسول قال له لا لا أنت ممكنش. قال له هذا شو الجهل. قال لهم لا هذاك مش مقبول. مع أنه قتل له الرسول كان حزين وكذا. أحكام الله اللي نزلها. هو الأمر أنه أي متجوامع هذا جهال. لو زعد دراهم الناس لو جاب له هذا لو جاب له فاليزة دولارات يقول له مرحبا. يقول له خمم شهر برا أي إمام هز له فاليزة فلوس يقول له الله يرحمنا من صدق الإمامة. يقول لك مرحبا بك أخويا يبقى نص ساعة يدعي لك بالك يبوستك ساقيك تعطيه فاليزة فلوس ذهب الدنيا كامل ميساويش نعمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك واحدا خير لكون أن الدنيا وما فيها. هذو ما فهموش الدين. هذو الناس ما فهمت غير خذت الدين على المظاهر كما المنافقين. المنافقين كانوا يخذوا على المظاهر. أما اللي فهم الدين يصدق بكل شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام. مش يقول لا لا هذه ما عجبتنيش. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الدين تؤمن بكل شيء خير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين. ثمش تختار هاو عجبني الدين هذا نعمله على اللي تعجبني. دونك انا انسيستي ممكن بس كي شوز امبورطون سور لا بارلي لا بيرفيكاسيون ا ايتي مي ك الغسل سي با اون كونديسيون بور انتري اون اسلام سي بور لا بريير دونك سي ابري لونتري اون اسلام اي الاستغفار تو سا سا فيان ابري لونتري اون اسلام لونتري اون اسلام سي با شهادتين. شهادتين تقولها ولو وحده مش شرط قدام الامام. هل شرط الرسول قول قدام امام؟ ما شرطش. الله يعلم كل شيء. المهم تنطق بها وتعتقدها. الفوق تلعب قنوصي تيكوا بأي لغة. يقول لا إله إلا الله إني دو جوك الله محمد إلي مسيد الله. إني دو جوك الله محمد إلي مسيد الله. مش شرط قل للناس. إنما من بعد يخبر الناس يقول الشهادتين من باب الذكر. يقدر يعني يجمع الناس يقول له كذا ويحكي على عجب الإسلام كذا. لكن بعد أن أسلم هذا يتشاهد من باب الذكر. après être contre les gens il peut parler devant les gens il dit les deux témoignages à titre d'évocation. إذن هذا الجهل هذا الموجود وهذا علامة الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. كما قال الرسول بدأ دين غريب في الأول يقولوا قالوا يعني إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. بدأ رجع غريب الناس استغرب إمام يغلط إمام يقع في الكفر يحسب الإمام نبي. فهذا هو المشكلة. الناس ولا تتبع المظاهر فالإنسان يوم القيامة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب والموت قريب. لحظات تتعدى وأيام وقولوا مات فلان في القبر. أهم حاجة تنور على الإسلام كيف حكي القصة هذا مات على الإسلام. البارح كان الأخ تشاهد قالوا تشاهد شافوا قالوا نلتقي في الجنة شافوا في المنام. المنام هنا حق يكون. سمعوا قول الكفر مشاهدوا قالوا تشهد. هذا لكان لا يصلي لا يصوم ولا حد شيء لكن تشهد ومات على الإسلام. هذا نعمة أكبر نعمة نعمة الإيمان. الإيمان هي أكبر نعمة. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Le prophète il a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres c'est la connaissance en Allah ou son messager.